اثنين الله وذلك الغير، مصار لا إله إلا الله، كفر بلا إله إلا الله، فلا بد أن تعرف معناها. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، أن تستيقن بقلبك أن جميع المعبودات باطلة. أما إذا بقي في قلبك يمكن الشيخ فلان يشفع، يمكن عنده منفعة، إذا كان في قلبك شك ما تنفعك لا إله إلا الله. لابد تتيقن أن الإله الحق هو الله، وأن جميع المعبودات لا تملك نقيرا ولا قطميرا ولا فتيلا ولا أقل من ذلك، غير الله ما ينفع أبدا. لابد تتيقن بقلبك، هذا الشرط الثاني اليقين. الشرط الثالث القبول المنافي للرد، إذا فسر لك مفسر لا إله إلا الله تقبل، ما تعارض ولا تعاند. بعض الناس إذا فسرت له لا إله إلا الله نفر وشرد وعاداك ولا يسلم عليك مرة ثانية، لأنك بينت له معنى لا إله إلا الله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله، لأنه لم يقبل معناها، لم يقبل ما دلت عليه. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، يعني أن يطيع ويقوم بحقوق لا إله إلا الله من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وغير ذلك، هذه حقوق لا إله إلا الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، أن يخلص العبادة لله ولا يشرك بالله أحدا، لا يدعو غير الله ولا يخاف غير الله ولا يستعين بغير الله ولا يعلق قلبه بغير الله. السادس الصدق المنافي للكذب، أن يقولها صادقا لا يكون كاذبا، يكون صادق في قولها. السابع المحبة المنافية لضدها، أن يحبها لأنها كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي إخلاص العبادة لله والكفر بالطاغوت، يحبها لأنها هي الحق، فلا بد من هذه الشروط. وأما إذا قالها بلسانه ولم يعرف هذه الشروط لا تنفعه بشيء، فلا بد أن نبين للناس ونوضح للناس. الأول العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك يعني أن يقوم بواجبات الإسلام، الخامس الإخلاص المنافي للشرك لا يشرك بالله، السادس الصدق المنافي للكذب أن يكون صادقا، السابع المحبة المنافية لضدها. اللهم وفقنا للقيام بهذه الشروط. قال وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله. ومعرفة الله معرفة بالفطرة، كل مخلوق يعلم بوحدانية الله ووجوده وعظمته سبحانه وتعالى. أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة يقولون أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فهذا غير صحيح، معرفة الله بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله جل جلاله قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. حتى لا يقول أحد هذه المقالات: الله أخرجنا من أصلاب آبائنا في عالم الذر وأخذ علينا العهد، ألست بربكم؟ قلنا بلى. اللهم وفقنا للثبات على ذلك يا رب العالمين. فمعرفة الله بالفطرة لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل كل مخلوق يعرف الله بفطرته. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول واجب هو لا إله إلا الله. وقال عن نوح، وقال نوح عليه السلام: ألا تعبدوا إلا الله. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، يعني معناها مطابق لها تماما، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بالاضطرار، أي قد علم بالعلم الضروري البديهي الذي لا شك فيه من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما إذا قالها عارفا معناها معتقدا لها. لا بد أن يبين له معناها، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. الكافر دمه وماله مباح، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صار دمه حرام وماله حرام. ثم إن كان ذلك من قلبه، إذا قال ذلك صادقا من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا بد من قول اللسان وتصديق القلب وعمل الجوارح. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا. عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء رحمهم الله الذي تكبر عن الإقرار باللسان فهو كافر، لو اعتقد بقلبه لو عمل بجوارحه لا بد أن يعترف بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لا بد من إقرار اللسان مع تصديق القلب والعمل بالجوارح. هناك طائفة ضالة يقال لهم الكرامية، يزعمون أن الإيمان هو القول باللسان ولو بدون تصديق، وهذا قول منكر ولا يقره أي مسلم. فالإيمان والإسلام قول واعتقاد وعمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، كما هو واقع في كثير من البلدان. تجده يحفظ القرآن تماما مجودا، ويحفظ النحو، ويحفظ البلاغة، ويحفظ الفقه تماما، لكن يطوف حول القبور، لأن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. هم قالوا إله يعني قادر، فقرروا توحيد الربوبية. علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والمتصوفة ظنوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فلهذا هم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، يقولون إذا عرفت أن الله قادر خلاص أنت مستندم وحده. وهذا ضلال مبين وخطأ قبيح. إله بمعنى معبود. المشركون يعرفون أن الله قادر ويقرون أن الله خالق، لكن لم ينفعهم لأنهم عبدوا غير الله. ولما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله عرفوا المعنى، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. عرفوا أن لا إله إلا الله كفر باللات والعزى ومنات وهبل وغير ذلك، فأبوا. فلا بد أن نعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأكثر الناس ما عرفوا لا إله إلا الله، فعلينا أن نبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة ونوضح لهم. وسبب الضلال أن علماء السوء قالوا تفسير القرآن حرام، تفسير الحديث حرام، بس برك تقرأ قرآن برك، والحديث برك، صحيح البخاري في رمضان برك، تفسير حرام، كيف نهتدي إذا ما عرفنا المعنى؟ ربنا أنزل القرآن للتدبر والفهم والعمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعدم فهم القرآن وعدم فهم الأحاديث هو سبب الضلال. فعلينا أن نفهم كلام الله ونفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، وهذا كثير، نسأل الله الهداية. قلت، قال الشارح رحمه الله: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك، إذا وحدوا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شهدوا وانقادوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذا تطهرت قلوبهم من الشرك علمهم الصلاة، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. فالصلاة عماد الدين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم أجارنا الله منه، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال النووي رحمه الله: ما معناه؟ أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول الأكثرين، يعني أن الكفار مطالبين بالتوحيد ومطالبين بأداء الفرائض وترك النواهي، مطالبين بذلك ويعاقبون على ترك ذلك أيضا. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، لأن الزكاة جعلها الله تعالى 8 أصناف في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم المستحقون للزكاة، فلا بد أن تصرف الزكاة للمستحقين، لا كما يفعل بعض الناس. بعض الناس إذا جاء رمضان وعليه زكاة يعطيها لزملائه في العمل، كلهم موظفون يأخذون رواتب وبيوتهم الآن من الكماليات، ما هم فقراء. هذا ما يصح. الزكاة تعطى للمستحقين من الأصناف 8، ومن أعطاها لغيرهم ما دفع الزكاة، ما تعتبر زكاة. فلا بد أن ننتبه وندفع الزكاة للمستحقين. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. إذا امتنع صاحب المال عن دفع الزكاة تؤخذ منه قهرا، أي إمام المسلمين يأخذها منه قهرا ويصرفها لأهلها. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله. هم 8 أصناف، لكن لو دفعها إلى صنف واحد أجزأ ذلك، لقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني، لا يجوز دفع الزكاة إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف. كذلك الزكاة لا تدفع لكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وهم أن يكون مثلا إنسان كبير في قومه وغلب على الظن أن إذا أعطيناها الزكاة يسلم ويسلم قومه، فإذا غلب على ظننا كذلك يجوز دفعها تعليفا لقلب هذا الشخص ليدخل في الإسلام وليدعو قومه إلى الإسلام. وأما أي كافر لا يجوز دفع الزكاة للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه ودعوته قومه إلى الإسلام. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. الصبي إذا كان له مال، لأن مات والده وورث من والده مال، فعلى ولي اليتيم أن يعمل في ذلك المال بالتجارة الشرعية ويخرج الزكاة من مال اليتيم. ولي اليتيم يخرج الزكاة من مال اليتيم ويعمل في مال اليتيم بالتجارة لينمو بالطريقة الشرعية. وكذلك المجنون إذا كان مجنون وله مال، فولي المجنون يعمل في ماله وينميه بالتجارة الشرعية ويخرج الزكاة أيضا منها، كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، أي دخل معه المسكين، وبالعكس إذا ذكر المسكين دخل معه الفقير كنظائره أي كأمثاله، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والفقهاء رحمهم الله قالوا: الفقير هو الذي لا يجد القوت الكافي، يجد أقل من نصف القوت. الفقير يجد أقل من نصف القوت، مثلا يحتاج إلى 10 أقراص له ولعائلته، وهو ما يملك إلا 4 أقراص، فهذا فقير ما يملك قوت أهله وعياله. والمسكين هو الذي يجد أكثر من النصف، أكثر من النصف، لكن لا يجد القوت كاملا. نعم، فالفقير والمسكين متقاربان، إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، الكرائم جمع والمفرد كريمة. قال صاحب المطالع من علماء اللغة: الكريمة هي الجامعة للكمال الممكن في حقها، الكمال الممكن في حق ذلك الحيوان، من غزارة لبن، أن يكون لبنها كثير، وجمال صورة، أن يكون شكلها حسن، وكثرة لحم وصوف، فهذه تسمى كريم إذا كانت كثيرة اللبن وحسنة الشكل وكثيرة اللحم والصوف تسمى كريمة، ذكره النووي رحمه الله. قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. الكرائم خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا وأحبه إلى صاحبه. هذا من رحمة الله تعالى أن الزكاة تؤخذ من وسط المال، لا من الجيد ولا من الرديء، لكن من الوسط. فلا ينبغي لمن أرسله الإمام أن يقبض الزكاة أن يأخذ أحسن المال ولا أردى المال، لكن من الوسط. وفيه أنه يحرم على العامل الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة، يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال. كذلك صاحب المال لا يجوز أن يخرج الأشياء السيئة، بل يخرج الوسط، لا من الأعلى ولا من الأدنى. فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. صاحب المال إذا كان هو باختياره دفع أحسن المال جزاه الله خيرا، إنما العامل ما يأخذ الأحسن، إنما يأخذ من الوسط. قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران العدل وترك الظلم يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. إذا وفقك الله للعدل واجتناب الظلم رزقك الله خيرا كثيرا وسلمك من شر كثير. فعلى المسلم أن يلزم العدل في قوله وفعله وبين زوجاته وبين أولاده، يلزم العدل ويحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. الظلم سفك الدماء بالباطل، أخذ الأموال بالباطل، التكلم في أعراض الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السب، كل هذا ظلم. فعلينا أن نحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده من حطام الدنيا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته نفدت حسناته ولم يقض ما عليه وخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا هو المفلس الحقيقي، نسأل الله السلامة. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، أعمالنا الله أعلم قليلة ومع ذلك الله أعلم بحالها، وحقوق الناس علينا كثيرة، كم غيبة، كم نميمة، كم استهزاء، كم أذية، فعلينا أن ننتبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نرد حقوق الناس اليوم قبل الممات أو نطلب السماح من أصحابها. فعلينا أن ننتبه. اللهم سلم سلم، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. اللهم سلمنا وسلم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. إذا كان لك دين على إنسان ولا يجوز أن تقسم الدين، تقول الدين الذي لي فعلى فلان أعتبره زكاة، هذا ما يصح، لأنك جلبت لنفسك مصلحة، خلصت مالك بحيلة الزكاة، هذا ما يصح.